خاطبتهما اين اغلى انه ولا الذهب الذهب اغلى لكن الماء اغلى في بعض الاحيان الماء في بعض الاحيان اغلى ما رايك لو كنت في مفاجاه ولا عندك ماء وجاء انسان اذا كان عندي لك كاس ماء فروى به نعم لكن ابوك تعطيني كل هذا الذهب اللي معي الذهب اللي معي 1000 كيلو ذهب يعطيه ولا لا يعطيه ولا يبالي يعطيه ولا يبالي فقوله ان هذه قطره ماء يدي بدره عين وبينه فرق صحيح في حال الرخاء يجي واحد يقول عندي لك مثلا 10 جنيهات نعم ابوك تعطيني فيها 10 طلاب من الماء ايش يقول لا في حال الرخاء يعطيه من لا يعطيه من بعض المساعد 10 ساعات لكن في حال الشده ما صحيح وعلى هذا فنفع الماء المطر ابلغ من نفع الامين ولكن كما قال الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون فلم تر انه في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ولكن الله كثير من كثر من بني ادم هذا ما كان عليه والمقابله ومراعاه النبي والاستخدام والجمع والتشريف والتقسيم اهلا بنا عليك طيب التقسيم هو اما اكتفاء واقسام الشيء وهو ما يعرف في السبب التقسيم عند ابو الفقر في الفقر يسمونه السبب والتقسيم اذا كان التوفي الاقسام ويقول انها اما كذا واما كذا واما كذا مثلا مثال واعلم علم اليوم والامس قبله ولكنني عن علم ما في غد عنه هذا بدل من ان يقول كذا لو قال اعلم ما مضى ولا اعلم ما يستقبل يتم ولا يحصل مقصود لو قال هذا الانسان انا اعلم ما مضى ولا اعلم ما يستقبل تم الكلام لكنه اراد ان يقسم وان يبين فقال واعلم علم اليوم يعني علم ما وقع في اليوم والامس قبله وكم قبله في هذا الموضع تعتبر حشوا لان الامس هو ما قبل اليوم الا اذا قصد وقبله يعني انه الامس القريب دون الامس البعيد لان الامس يراد به ما مضى ولو قبل يومك هذا ويراد به اليوم الذي يريه يومك فاذا كان يريد الشاعر قبله ان يؤكد ان المراد بالامس هو اليوم الذي قبل يومك مباشره لم تكن حشوا ولكنني عن علمي ما في غد عني عن هذا الخبر لكن المعنى انني لا اعلمه عن العمل هنا قسم الزمان الى ثلاث اقسام وين اليوم والامس قبله وما في غد عن علم ما في غد ولو لم يشاء التقسيم لقال واعلم ما مضى ولا اعلم المستقبل لكن اراد ان يقسم ويقسم وكذلك ايضا واما ذكر متعدد وإرجاع الكل إليه على التعييد نعم قول الأمس وضعي على تفقد ما يتعيينه من قبل اليوم قلنا هذا غير عن غير عن لما قالت يأتي المفردا على كل حال وإن ذكر متعدد وإرجاع الكل إليه على التعييد يعني يبقى شيئا متعددا ويرجع إليه على التعييد ما يليق بكل واحد منها مثال ولا يقيم على ظلم يراد به الا الادلان الادلان وش محل الاعراب فاعل يقيم لا يقيم على ظلم الظن مش معناها التغيير والذل، لا يقيم عليه إلا الأذلان. ثم أبدل من الأذلان عير الحي والوفد. وش عير الحي؟ والوفد الوفد المعروف. هذا على القص مربوط بأمته المشار إليه الحمار. لذا يشج فلا يرقي له أحد، يعني الوفد. طيب قوله هذا على الخص مربوط برمته لذا يشج، هذا فيه لف نشر مركب، وفيه أيضا إرجاع كل شيء إلى ما يليق به. قال وإما ذكر أحوال الشيء مرافا إلى كل منها ما يليق به، فقوله سأطلب حقي بالثناء ومشايخي. نعم سأطلب حقي بالثناء، مش الثناء الرماح. ومشايخ جمع شيخ، ويقال مشايخ كما يقال معايش لأن الياء أصلية. أما قبائل فنقول قبائل بالهم لأنها غير أصلية. كذلك فإذا كان ما بعد ألف مفاعل، إذا كان ما بعده أصليا فإنه ينطق بالياء على ما هي عليه. معيشة جمعها معايش، لو طب معايش ثم خطر. صحيفة جمعها صحائف، لو تقول صحائف جمع غلط. نعم لأن وزن صحائف فعائل، فعائل الهمزة غير أصلية في صحيفة. مشايخ أستهم المشيخة، مشيخة كان شيخ أيضا أو اسم جمع معرفة الآن بالذات، لكن كلام على المشايخ يقال مشايخ ولا يقال مشايخ لأنها أصلية. ومشايخ كأنهم من طول ما التكموا مرض، التكموا يعني تلثموا هكذا كأنهم من طول ذلك مرض. ايش معنى من طول ما التكموا؟ هل طول التكام ممدوح؟ نعم، لأن الإنسان يلتكم إذا ركب الخيل. نعم فركوب الخيل يدل على أنهم شجعان وأنهم دائما في ميادين القتال. يقول كأنهم مرض، هل المعنى بأن لحاهم لا تدين مع اللسان، أو المعنى بأن لحاهم سقطت لطول اللسان؟ يحتمل معنيين، لكن الظاهر والله أعلم المعنى الأخير، لكن المعنى الأخير. ثم قال ثقال إذا لاقوا، ثقال إذا لاقوا، إذا لاقوا عرفهم ثقال. قلت أن الثقيل إلى الخفيف، إذا لاقى العدو الزين الخفيف إلى الثقيل، الزين الثقيل لأن الخفيف يطيه جهر. فهم ثقال إذا لاقوا، خفاف إذا دعوا، إذا دعوتهم إلى القتال ما شاء الله بسرعة يأتي. كثير إذا شدوا، قليل إذا ردوا. كثير إذا شدوا يعني إذا شدوا على العدو فعلوا ما يفعل الجمع الكثير، لكن عند العدد قليلون. طيب أظن هذا البيت فيه محط معنوي سبق لنا قريبا. ايش هو؟ رفاق او مقابلة؟ مقابلة. وكان مقابلات صفاتا الى دعوة مقابلة، مقابلة الملاقات والدعاء من مقابلات طيب كثير إلى شدوا قليل إلى عدوا المقابلة قابلة لا شدوا وعدوا مش رفع ما بين تقابل الظاهر يعني قدع إلى كثير كثيرة شيخ فريضة نقول فرائض لأن لا زائد يقول شرائع لأنه منفرضة مجرية. طيب يقول ساتعا تأكيد المدح بما يشبه الذم والغلبات تأكيد المدح بما يشبه الذم فرضا أحدهما أن يستثنى من صفة ذم منفية صفة مدح على تقدير دخولها فيه على تقدير دخولها في هذا الذنب. قال الشاعر ولا عيب فيه غير أن سيوفا فيهن قلول من كراء الكتائب. هذا الرجل بدل ما يمدحهم فيقول هؤلاء قوم نعم تكثرت سيوفهم من كراء الكتائب بدل من هذا قال قال لا عيب فيهم غير أن سيوفهم. من الذي يتوقعه الآن؟ يتوقع من يقول ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ما خرجت من أغمادهم. نعم طيب لكن هو أتى بصفة مدح غير أن سيوفهم بهن فنون من قراء الكتائب هذا مدح لله. يقول إذا كان هذا هو العيب فما ذلك أيضا بالصفات الأخرى لكن هذا عيبهم معناه أنه ما فيهم عيب أبدا وأنه في جميع الصفات على كل. نعم تقول مثلا لا عيب في الطلبة إلا أنهم لا يراجعون ايش يقول هذا؟ تأكيد المدح طيب ولا عيب في الطلبة غير أنهم يراجعون هذا في تأكيد المدح من أشبه الذنب. طيب لا هذا تشتغل لا طيب ثانيا الثاني أن يثبت لشيء صفة مدح ويؤتى بعدها بأداة استثناء سميها صفة مدح أخرى يعني يقول صفة مدح ثالثة ثم يأتي بعد ذلك بأداة استثناء سميها صفة مدح أخرى إذا قلت فلان جواد هل صفة مدح؟ إلا أنه جبان هذا صفة مدح صفة جمع إذن فيه عيب وفيه مدح فيه أنه جواد وفيه أنه جبان بالمال كريم لكن بالنفس سخيف جبان لكن إذا جاء بعد أداة الاستثناء في مثل هذا التركيب صفة مدح صار من باب تأكيد من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم فلان جواد غير أنه شجاع أو إلا أنه شجاع مدح طيب ماذا تتوقع إذا قلت فلان جواد إلا الذم فإذا أتيت بصفة مدح فمعنى ذلك أني أكدت الصفة الأولى الصفة الثانية ولهذا يقول فضل كملت أخلاقه غير أنه أوصافه فضل كملت أوصافه غير أنه فضل كملت أوصافه غير أنه إيش تتوقع شبه الدم غير أنه مثلا دخيل لكن الرجل يقول الشاعر غير أنه جواد فما يبقي على المال دقيق هذا مدح، فصار تأكيد المدح بما يشبه ذنبه صفتان أو له صيغتان. الأولى أن يأتي بصفة ذم منفية بعدها على استثناء بعدها صفة مدح، شوف ثلاث مرات صفة ذم منفية بعدها على استثناء وبعدها صفة مدح، هذا واحد. ثانيا أن يأتي بصفة مدح مفتتح ضد صفة عيب منفية، بصفة مدح مفتتح وبعدها أداة استثناء وبعدها صفة مدح وبعدها صفة مدح، هذا أيضا من تأكيد المدح فيما يشبه الذم. وإنما كان يرجع مدى التأكيد لأنه لما نفى العيب عنه، مثلا لما نفى صفة الذم عنه الصفة الأولى، فإن نفي الشيء إثبات لضده، فيقدر أن يكون ممدوحا ولا لا؟ ممدوح. فإذا أتى بعد وقت المدح أكد المدح ثانية بالمدح الأخير. كذلك أيضا في المسألة الأولى، إذا أتى بصفة مدح مثبتة ثم أتى باستثناء يتوقع المخاطب أنه سيأتي بعد وصول الدم، ثم أتى بصفة مدح معناه أنه أكد المدح الأول في المدح الثاني. فإذا قال قائل لماذا يعني يأتي هذا الأسلوب في اللغة العربية؟ نقول لأنه يشد الذهن، فإنك إذا قلت لا عيب فيه إلا فإن الإنسان يتوقع أشياء، فإذا رددته إلى المدح صار أبلغ في وجود الشيء في ذهنه. وكذلك فلان جواب إلا، يقول إلا أنه إيش؟ شجاع. جبان. هذا يتوقع أنه إيه؟ فلان جواب إلا أنه جبان، لكن تأتي إلا أنه شجاع معناه أني أكدت الأول، فلما أتيتني بما لا أترقبه صار ذلك أبلغ في وصول هذا الشيء في ذهني. طيب في تأكيد الذنب ما يشبه المدح؟ نعم، في تأكيد الذنب ما يشبه المدح على خلاف هذا الشيء. أن تأتي بصفة مدح منفية وليها أداة استثناء وشريها صفة ذنب، هي صفة ذنب، فتقول في هذا الرجل لا خير فيه إلا أنه شديد على الفقراء. لا خير فيه إلا أنه شديد على الفقراء، هذا تأكيد الذنب ما يشبه المدح. أو بالعكس تأتي بصفة ذنب منفية يليها هذا استثناء يليها صفة ذنب، فتقول فلان جبان إلا أنه ثقيل، هذا تأكيد الذنب ما يشبه المدح، فتأكيد الذنب المدح على العكس من ذلك من تأكيد المدح ما يشبه المدح. العاشر يعني من المحسنات المعنوية قسم التعليل، وهو أن يدعى لوصف علة غير حقيقية فيها غرابة. على قسم التعليل يقولون إنه من المحسنات المعنوية مع أنه كذب كذب كما سيأتي بالمثال، لكن يقولون كونه يأتي به على هذا الوجه وهو أمر غريب، هذا لا شك أنه يؤدي إلى أن يستحسن الناس الكذب ولو يستحسن هذا الكلام ولو كان كذبا، لأنه لو كانت العلة حقيقية ما كان كذبا ولا كان غريبا، ولكن لأنها كذب وغريبة صارت كما يقول من حسن التعليم. مثاله لو لم تكن لو لم تكن نية الجوفاء خدمته لما رأيت عليها عقدا الحبسي. الجوفاء وين هي فيه؟ في السماء. هذه نجوم معروفة وتجد أنها لها ثلاث نجوم كأنها العقد. فيقول إن الجوزة تريد أن تخدم من دوها ومن أجل ذلك تزينت في هذا العقد الذي جعلت كم تعطلها. هذا صحيح؟ هذا من أكثر بشيء، هذا من أكثر بشيء. ومع ذلك يقول إن هذا من حسن التعليم، هذا يقول إنه من حق التعليم. وهذا يأتي به الأدباء كثيرا يعلمون الشيء بالأدلة التي الحقيقية من أجل لفت النظر. نعم، كما لو قلت فلان ذهب يشتد سعيا لأنه تعبان، لأنه تعبان. نعم، هذا صحيح. الأمر بعكس، الأمر يكون بعكس. أو مثلا تقول فلان مرض، قال لي لماذا؟ قال لأنه اشترى برتقالا. صح، هذا مو صحيح. لو كان دخيلا ربما يمرض من اشترى البرتقال إذا نزل في الغيث. نعم، إنما على كل حال هذا خلاف العلة المعهودة، وهذا كثيرا ما يكون به في مقال الفكاهات، في مقال الفكاهات او في مقال المدح او في مقال الذم الشديد، يعلمون باشياء غير صحيحه من اجل هذا الشيء. طيب، يقول ائتلاف اللفظ مع المعنى التناسب، يعني وهو ان تكون الالفاظ موافقه للمعاني، فتختار الالفاظ الجزله والعبارات الشديده للفخر والحماسه والكلمات الرقيقه والعبارات اللينه للغزل. هذا أيضا لا شك أنه من المحسنات المعنوية، إنه في مقام الفخر والحماسة والشجاعة تختار الألفاظ الجزلة، وهذا بناء على ما كان معروفا عند العرب. وإلا فلا شك أن الفخر لا ينبغي. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالتواضع حتى لا يفخر أحد على أحد، لكن من باب ما كان معروفا عند العرب أو ما كان معروفا من المسلمين تجاه الكفار، لأن كل ما يرد الكفار من فخر وحماس وغيره فإنه مطلوب. اسمع لقول إذا ما غضبنا غضبة مضرية، المضرية مستهدى مضى العرب. وقول إذا ما غضبنا، ما هذه زائدة لأنها بعد إيه؟ هتكنا حجار الشمس أو قطر الدم. نعم، هذه عظيم، يهتكون حجار الشمس يمزقونه. نعم، إلى أن تقطر الدم، وهذا من المبالغة، إلا من يمكن الشمس. نعم، ولا يقال لعله يريد الشمس المرأة الجميلة، قلنا أننا نصل إلى نسائهم حتى نهتك أسارهن ونضربهن حتى يقطرهن الدم. لا يقال هذا لأن المقام لا يقتضي. إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة زرى منبر صلى علينا وسلم. شوف هذا فخر. إذا ما أعرنا سيدا، أعرنا، ومعلوم أن المعير أرفع رتبة من التعيين. ومع ذلك إذا أعرنا زر المنابر، ما همه إلا أن يصلي علينا ويسلم، وذلك بالثناء علينا وغير ذلك مما يكون صلاة وتسليم. هذا لا شك أن هذه الألفاظ جزلة وجيدة وموافقة للمعنى. ويقال ان الحجاج اول ما جاء الى العراق كان متلثما وسكت ولم ينطق بكلمة فكأنهم احتقروه حتى حسبوه بالحجارة، فوضع عمامته وقال: أنا ابن جلاء وطلاء الثنايا، متى أرى العمامة فتعرفون. هذه الكلمات في هذا المقام جزلة ولا لا؟ جزلة، مناسبة للمقام، مناسبة للمقام. هذا من المحسنات، المعنوية. وبهذه المناسبة يقولون إنه لا بد أن يكون بين المعنى وبين اللفظ ارتباط، بمعنى إن اللفظ يشعر بالمعنى، فالحجر يشعر بالسلادة والقوة، والزب باللين. هكذا يقولون الذين يتكلمون في اللغة العربية، ولكن ليس هذا بظاهر، لأنه قد يكون شعوري بالحجر، شعوري في لفظ الحجر بالصلابة، لأنني لا أعرف حجر إلا صلب، وكذلك أيضا في الشب بالليل لأنني لا أعرف جدا إلا ليهم. ولكن على كل حال لا شك أن الأصل أن الألفاظ أخذت من المعاني، أخذت من المعاني ثم تطورت. في الغزل يقول: لين لم يطل ليلي ولكن لم أنم، ونفى عن الكرى طيف ألم. هذا شديد وصعب، أو بالعكس، هذا بالعكس لين، يقول الليل ما طال علي لكن ما نمت لأنه طاف بي طائف، كأنه تذكر محبوبته فلم ينم. وعادة أن الذي لا ينام يطول عليه الليل ولا لا؟ عادة يطول عليه الليل، لكن هذا ما طال ليله لأنه كان يتذكر محبوبه وصديقه، فكأن الليل الذي يطول عند من لم ينم في العادة كأنه لم يطلع عليه. هذه الكلمات فيها رفقة. أما الحادي عشر، الحادي عشر يشوف لكن حرفات نعم لا حرفات، لا مش حرفات في الوقت، ولكن قال الحادي عشر أسلوب الحكيم، وهذا في الحقيقة من أحسن ما يكون من الحكيم المعنوية، لأن فيه تورية وفي التنبيه، وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقبه، أو السائل بغير ما يطلبه، تنبيها على أنه الأولى بالقصد. يعني هو أن يتلقى المخاطب بغير ما يترقبه. هذا واحد. والثاني يتلقى السائل بغير ما يطلبه، تنبيها على أنه الأولى. يعني المخاطب يحمل كلام من خاطبه على غير ما يريده، فيتلقاه على غير الذي أراده المتكلم. مثاله يقول الأول: يكون بحمل الكلام على خلاف المراد قائله، كقول الباء: القضاء ترى للحجاج، وقد توعده بقوله: لأحملنك على الأدهم. الأدهم هو القيد، كما قال ابن مالك في الألفية: فالأدهم القيد، هذا الأدهم. قال: لأحملنك على القيد، المعنى لا أقيدنك، نعم، لأحملنك على الأدهم، المعنى لا أقيدنك، لأن الأدهم هو القيد. فقال له: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهر. شمل عليه على الفرس، هذاك أراد القيد بالأدهم، وهذا أولها إلى الفرس، فقال: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهر. فقال للحجاج: أردت الحديث، الحديد الذي يطيب به. فقال قدافر بأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. هذا أيضا وش نسميه أسلوب حكيم، لأنه لما قال أردت الحديد يريد حج المعدن المعروف، قال لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. وش يعني به؟ يعني فرص، يعني يقول فرص، يقول إذا حملتني على أدهم أو أشهد حديد أحسن من كنت تحمل على بليد. فقال له الحجاج نعم أراد الحجاج بالأدهم القيدة والحديد وبالحديد المعدن المقصود وحملهما القباثرة على الفرس الأدهم الذي ليس بليدا. هذا أيضا نقول هذا أسلوب حكيم، وهو كثير أيضا في كلام الأدباء، ويمكن الإنسان يستعمله أحيانا في التوريات التورية. نعم، فإذا قال مثلا ما رأيت فلانا، يقول المخاطب ولا ضربت ظهره، إيش حمل؟ حمل ما رأيت فلانا أي ضرب رئته، مع أن المتكلم لم يقول ما رأيت فلانا أي ما رأيته بظهر، فيقول ولا ضربته على ظهره، أي حمل ما رأيته نعم على أنه معنى ما رأيت ما ضربت رئته. وهو كثير، يمكن فيما بينكم في الكلام تجدون هذا كثيرا، إذا أراد منكم أن يحمل كلاما من خاطبه على غير ما أراد لسبب من الأسباب، ولو كان على سبيل النفس تجده يؤول، لكن بشرط أن يكون صالحا لذلك، فإن لم يكن صالحا لذلك فإنه لا يصح. الثاني أن يكون بتنزيل السؤال منزلة سؤال آخر مناسب لحالة المسألة، كما في قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذا السبب ما صح، وإن كان مشهورا عند كثير من المفسرين، لكنه ما صح عن الصحابة. سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأهلة، يعني لماذا تؤيد القمر صغيرا ثم يكبر ثم يرجع صغيرا، ما سألوا هذا، سألوا عن الحكمة. فقال الله تعالى قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت للناس وللحج. على رأي من ذهب إلى أنهم يسألون عن السبب في صغر الهلال ثم كبره يكون من أسلوب الحكيم ولا لا؟ نعم يكون من أسلوب الحكيم، وأن الأحق أن تسألوا عن الحكمة لا عن السبب الفلكي، إذ أن السبب الفلكي هذا أمر ليس لكم منه فائدة، بل الفائدة في الحكمة من خلق هذه الأهلة. ولكن يمكن أن نمثل له بقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. فهم سألوا من الذي ينفقون، وكان مقتضى السؤال أن يقال لهم أنفقوا كذا وكذا، لكن بين جهة المنفق عليه أدوه أهم، لأنه ليس الشأن أن تبذل، الشأن أن يكون ما بذلت في محل للبذل، هذا هو الشأن. ولهذا قال قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين والمسلمين. طيب يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، هذا جواب مطابق ولا لا؟ يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، مطابق ولا لا؟ إيه مطابق. العفو يعني ما زاد على حاجته وما فضل منها، فهذا مطابق. لكن يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقت من خير فللوالدين، هذا شبه أسلوب الحكيم. وإن كان قد يقول قائل إن الله أرشد إلى ما ينفقونه بقوله ثم أنفقتم من خير فأرشد إلى المنفق أيضا كما أرشد إلى المنفق عليه. أولا المحسنات اللفظية أولا الجنات والجنات واضح التقاطب أن تكون اللفظتان من جنس واحد ولهذا قال تشابه اللفظين في النطق لا في المعنى فالنطق من جنس واحد ولهذا سميناه جناسا لأن هذه من جنس هذه ولكن يختلفان في المعنى. قال الشاعر وسميته يحيى ليحيى فلم يكن إلى رب أمر الله فيه سبيل. سميته يعودنا يحيى ليحيى فلم يكن إلى رب أمر الله فيه سبيل. الشاهد يحيى ليحيى الأول يحيى ليحيى أنا والثاني يحيى في المراد من أحياء. هذا نسميه جناسا نسميه جناسا تاما هذا نسميه جناسا تاما لأن اللفظان أو لأن اللفظين اتفقتا في الحروف في الحركات في الجناس تاما. كذلك تقول ضاقت على هذا الرجل الأمور فرجا فرجا فرجا فرجا نعم الأول فرجا فعل متصل بفاء العطف والثاني اسم من الفرج نعم فرجا فرجا مثل ما قال ابن مالك قال محمد وابن مالك نحن ذا عبد الله خير مالك نعم خير من مالك خير مالك ثم خير حسون القاسطون أو ما قاسطون جمع والمقسطون نفس مقسطون وأيضا هو مراد العلماء أنه يصير كلام واحد كلام واحد نعم يقول مالك ويكون كامل وأبسل فالكام ما اتفقت صروفه في الهيئة والنوع والعدد والترتيب في الهيئة والنوع والعدد والترتيب. الهيئة هي بالشكل شكل مفتوح مرموز ساكن مفتوح والنوع حاء مع حاء ميم مع ميم دال مع دال هي بلا سل وقوله العدد أربعة حروف مع أربعة حروف ثلاثة مع ثلاثة والترتيب إن كل حرف مع الآخر في مكانه كذا تقول حمد السعير فحمد المدير حمد السعير فحمد المدير شو هذا كان ولا كان غير كان صح باختلاف النوع والهيئة. مثاله غير كان لم تلق غيرك إنسانا يلاذ به فلا برحت لعين الشهر إنسانا لم تلق غيرك الدليل يعود على شيء سابع منها الرزايا او امرأة ما ادري سردلت انسانا فلا برحت بعين الدهر انسانا انسان الاول وانسان الثاني متفقان في الهيئة والنوع والعدد في الهيئة والنوع والعدد والترتيب اولا لكن معناهما مختلف كيف السلام الأول إنسان من بني آدم والثاني إنسان العين وإن كان عليه للنساء السوداء في الصواب هذا إنسان فلا بأس بعين الدهر إنسان. طيب هل مثله قوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا لا لا هو في إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا من الأول فلما جاء منكرا غرنا انه ليس الاول فعلى هذا يكون من هذا النوع. نعم قد نقول انه ليس من هذا النوع مطلقا لان المراد باليسر هو معنى الاول لكن الشخص مختلف مثل ما لا تقول هذا انسان وهذا انسان فالانسانان مختلفان لكنهما في البشريه واحد. يا شيخ هل يقال في القران هنا قال لما يريد لا طيب يقول وغيره ونحن فدارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم وعرف غني وين أعجنها دارهم في دارهم أرضهم في أرضهم. طيب الأول دارهم في الأمر من المدارة والثاني في دارهم اسم البيت او بالبقعة اللي فيها وعرضهم فأت امر ما دمت في ارضهم هذا اسم بقعة الاسم رأيته في هذا البيت من حيث المعنى فدائما تكلف يعني متكلف صناعة هاي واضح يعني لكن هل ان هذا جيد ان تدارهم تداريهم او واجب ان يقول الانسان حق سواء في دارهم ولا مقر هذا الدار حتى هو اذا كان ما يقصد ما هذا يتأول اذا تأول فهل ما مدارة ثاني مدارة أرضهم مثلها أيضا لكنها أهل لأن هذه أرضاؤهم يمكن تقيم هدايا يمكن تقسمه في شيء قيد وغير السلام نحي يمدون من أيد عواصم عواصم تقول بأسياف قواض قواضب السهل قوله هواطن هواطن وقواطن قواطن مثل ما اختلفت الاول قواطن في عندكم بعد أن ثلاثة في الآية على قدر أهل الآية بين الجسد الله مخصم الساعة والسلام نجيبون على رجل الله أهلا لله هذا جنة فإن يتقل الساعة يقسم المجرمون ما لا تسوء غير الساعة الساعة الثانية غير الأولى هنا القلب. لا القلب. لا معناه. طيب. نعم. عباس عباس إلى خدم الواقع. فالفضل فضل. فاصلتين. نصرا. وهو توافق الفاصلتين نفسها في الحرف الأخير. هذا السبع مأخوذ من سبع الطيب وهو ترنمها بأصواتها، كأن هذا يترنم بكلامه حيث يجعله على مقاطع معينة مستفع. والعبرة في شيء، العبرة بالحرف الأخير حتى لو كانت الكلمتان ذات السبقان بما سوى فلا يهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. هذا فدع ولا لا؟ فدع. أحق أوثق أعتق سبقت الحرف الأخير مع أن الكلمتين بل الكلمات في الحديث متفقة في الوزن أولى كلها على أحق إلا على أفعل أحق وأوثق وأعتق. وإن كان الثاني فعل الأخير فعل يقول في الحرف الأخير نحو الإنسان بآدابه لا بزيه وثيابه. الإنسان بآدابه لا بزيه وثيابه. الحرف الأخير متفق فيه. والمعنى في هذا المثل المعنى الصحيح، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم. الإنسان مهد في ثيابه وهو في آدابه. طيب ونحو يطبع الأشياء بجواهر لفظه ويقرع الأسماء بجواهر وعظه. كيف قوله لفظه ووعظه؟ ما ذكر المؤلف حكم السبع؟ هل هو بلاغة وممدوح وحسن ولا لا؟ أطلق أنه من المحسنات اللفظية، والحقيقة أنه من المحسنات اللفظية، لكن إذا كان هذا التحسين يطغى على المعنى فإنه يعتبر لا ركاب ولا ولاء من البلاغة، لأن بعض المصنفين يتحلف السبع حتى أنه يأتي بالكلمات الغريبة الصعبة في الفهم كل من أجل السبع، وهذا ليس بصحيح. فالسبع إذا جاء عفوا من الطبيعة فهذا طيب ومحمود ولا شك من حق الله، أما مع التخلف فلا. ولهذا لما قال حمل النابعة يا رسول الله كيف يغرم أو كلمة هذا ما اسمه كيف يغرم؟ يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هو من إخوان الكهان من أجل سبعه الذي سبع. فهذا السبع صار مذموما من حيث موضوعه، وقد يكون غير مستلزم لكن موضوعه من أجله صار مذموما، لأن المراد به رد حكم النبي عليه الصلاة والسلام. فصار السبع محمودا إلا إذا كان متكلفا أو إذا كان المراد به رد الباطل. نعم رد الحق فهذا يكون باطل. نعم مثل حديث عائشة المسائل السمعنة. نعم انقطع الإشياء ولا انقطع الآن عندما تشوف أيضا كلام الإرثيق وغير الواسطها تجد أن الإسلام فيه فدع لكنه محمود ولا تجد فيه تكلف. عندما الواحد منا إلى بعيد يجب كلمة يجبس نفسي على أحد الساعتين مثل يلقى اللفظ في الفواقع ثم عاد إذا وجده أنت يجبه ما يفهم معناه إلا هو. نعم طيب. يقول الاقتداء الخامس عشر الاقتباس وهو أن يرمن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه كقوله لا تكن ظالما ولا ترضى بالظلم وأنكر بكل ما استطاع يوم يأتي الحساب ما لظلوم من حميم ولا شفيع يطاع. الظالم كان فالظالم هذا الاقتباس إن يرمن الآية شيئا من الشعر او من الكلام فلهذا قال المؤلف هو ان يضمن الكلام سواء كان نفرا او نظما يضمن شيئا من القران او من الحديث. وهذه المساله عن الاختلاف اختلف اهل العلم هل يجوز او لا يجوز. فبعضهم قال يجوز في النثر ولا يجوز في النظم لانه اذا حدث في النظم صار القران شعرا فلا يجوز. أما في النظم فلا بأس به البداية تكمل بها المعنى شرط أن لا يتنافى مع معنى الآية فإن تنافى مع معنى الآية بحيث يراد بالآية معنى وأنت جعلتها إلى معنى آخر فلا شك أن هذا حرام ولا يجوز إن يستشير بالآية إلى معنى لا يراد بها لأن هذا تنزيل لكلام الله تعالى على غير معناه وهذا لا يجوز. أما إذا كان التضمين في الشعر وهو إن طابق المعنى المراد فالذي يظهر لي أنه لا يجوز وأنه ممنوع لأنه يتحول القرآن نعم شعرا ولأنه يسقط من أعين الناس تعظيمه وتكريمه نعم. وأقدس من هذا وأقدس أولئك الذين جعلوا الآيات القرآنية على نغمات موسيقية وأخذوها مخرج الأغاني بالألحان لأننا سمعنا أن بعض الشبهة من المذيعين في بعض الإذاعات أنهم جعلوا بعض الصور جعلوها على النغمات الموسيقية خلى واحد يترنى بها هذا حرام. القرآن ما نزل من الله واللعب وإنما نزل ليتذكر الناس به يتذكر الآيات ويتذكروا. كذلك قوله يقول المؤلف لا تعاد الناس في أوطانهم قلما يرعى غريب الوطن. عندنا بالمثل العام يقول يا غريب كن أبيه يقول لا تعاد الناس في أوطانهم قلما يرعى غريب الوطن وإذا ما شئت عيشا بينهم خالق الناس بخلق حسن. هذا حديث قوله قل اتق الله حين كنت والأرض الحسنة السيئة تمحى وخالق الناس بخلق حسن. قل قال ولا بأس بتغيير نسيج اللفظ المقتبس للوزن أو غيره وقد كان ما خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون. والتلاوة إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم قد كان ما خفت أن يكون كان هذا الرجل خائف أن يقع في مكروه ثم وقع فيه فقال قد كان ما خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون. لكن قد يقول قائل إن هذه ما هي ابتداء، نعم، لأنها سلف اختلاف النجم، نعم، ذكر عادي، ذكر عادي. أما لو كان اختلاف في كلمة في كلمتين ممكن، قال خاتم حسن الابتداء إلى آخره. الآن الظاهر أننا بين لطيف لأجل أن يصل الإنسان إليه ويتقبله، بخلاف ما لو ابتدأه بكلام عنف شديد. يقولون إن بعض خطباء قائد المنبر فأراد أن يخطب فقال الحمد لله الذي لم يجعلنا يهودا ولا نصارى، نعم، هذا حسن ابتداء، نعم، الحمد لله الذي لم يجعلنا يهودا ولا نصارى، حجة انهم يهود ولا نصارى. لكن لو قال الحمد لله الذي هدانا الاسلام ومن علينا بكذا ومن علينا بكذا ثم قال رحمانا من دين اليهود والنصارى كان يطيب، اما انه على طول يرجع بهذا الاسلوب الخشن فهذا لا ينبغي. واذا جعل في هذا الكلام المبتدا ما يشير إلى الموضوع الذي يريد أن يتكلم فيه كان هذا حسنا، مثل إذا كان يريد أن ينظم منظومة في الميراث فقال مثلا الحمد لله القديم الباقي أو الحمد لله الوارث أو ما أشبه ذلك، نعم، لأجل يشير إلى أن هذه المنظومة موضوعها في الميراث في ميراث الأموال مثلا، ويسمى هذا عندهم براءة الاستهلال، يعني أنه استهل كلامه بما يدل على موضوعه ببراءة قبل أن يقول وبعث هذا كتاب في كذا وكذا، يفهم من الخطبة نفسها موضوع الكتاب. براءة الاستهلال بعكس ذلك، يعني كلام يتدرج به حتى يعرف الإنسان أن هذا منتهى الكلام، ويسمى هذا براءة على الاستتام. وبعضهم يقول براءة القطع كما قال هنا، نعم، براءة المقطع، لكن براءة الاستتام أحسن، هو الذي عبر به كثير من علماء البلاء. فيأتي بكلام يدل على أنه انتهى، نعم. في بعض المنظومات يختمها بالسلام، قد تفز بما أمليت والسلام، المعنى يدل على أنه انتهى ولا لا، لأن السلام يصب به المجلس أو يسمو به الإنسان المغادر، فهذا معناه أن المنظومة انتهت. والمهم أن الإنسان البليغ يستطيع أن يأتي بحسن الابتداء وحسن الختام، فيكون الكلام كله لينا سهلا مشيرا إلى الموضوع ومشيرا إلى الختام، ويسمى هذا براعة الختام. والأول براعة استهلال. الروض المربع قال في أوله الحمد لله الذي شرح صدور أوليائه، شرح صدور، وش براعة هذه؟ براعة الاستهلال، لأن كان هذا شرح، شرح لذات المستقبل. قال الحمد لله الذي شرح صدور أوليائه، فمعنى ذلك أن هذا الكتاب شرح، نعم. وأظن هذا انتهى الكتاب الآن، وباقي وظيفتي أنا، هل ينبغي للمعلم أن يناقش الكلام، نعم، ناقش الاختيار، يعني الكتاب اختيارة المناسبة، معروف، يعني اختيارة المناسبة مثل ما تختار لولدك أختار الكتاب كل ما كان الكتاب، لكن بشرط أن يكون مضمون الكتاب مطابقا للعنوان، وإلا صار ذلك من خداع العمل، لابد يكون مضاف لا من كلمة غير السجدة. بعض الناس يكتب عنوان لكتابه ثم إذا قرأت العنوان شفنا هذا كتاب ما هو مضمون ولا من قراءته ولا ما يساوي ولا حرف من هذا المنطق، وهذا ما يعرف عندهم بعنوان بخداع العناوين. شو العنوان كبير وضخم وزين ولا بخداع ولا بشوء. هو بيجي.